يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة حديث لا صلاة خلف أجير؟ أجير؟ نعم وراه؟ ما أدري والله، ما شفتها. نعم.